أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع جمال عبده أحمد صالح الشعبي، أخونا مدرس يمني من إدارة مركز الزهرة التعليمي التابع لواء الحديدة. اعتدنا على أسئلة جيدة تصلنا من الأخ جمال، فمثلا يسأل في هذه الحلقة ويقول: هل بين صلاة الفرض والنفل اشتراك في الأحكام أم بينهما فرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، الشأن أن صلاة النافلة كصلاة الفرض، إلا أن صلاة النافلة يخفف في أمرها بما لا يصح في الفريضة، فيجوز للمصلي النافلة أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان مسافرا أو سائرا راكبا ولو لم يضطر إلى ذلك، بينما الفرض لا يصح إلا باستقبال القبلة إلا عند العجز عن استقبالها، كمن سافر في أو هرب في رحلة إما خائفا أو راغبا في أمر يفوت لو وقف، أو كالذين يسافرون في الجو ولا يستطيعون استقبال القبلة أو غير ذلك من هذه الأمور، فإذا عجز عن استقبال القبلة صحت الصلاة ولو لم يستقبلها. أما النفل فيجوز له أن يتوجه لغير القبلة في مسيرة في سيارة أو على دابة ويصلي النافلة ولا حرج في ذلك. يجوز في النافلة أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولا يجوز ذلك في الفريضة إلا مع العجز عن القيام، إلا أن الصلاة الجالس في النافلة على النصف من صلاة القائم. هذه بعض فروق فيما يتعلق بهذه العبادة العظيمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤاله الثاني ويقول: ما هو ثوب الشهرة الذي يحرم لبسه؟ وهل يكون ثوب شهرة من طريق غلاء ثمنه أم أنه عديم النظيرة؟ أرجو التوضيح. ثوب الشهرة هو الثوب الذي يلفت أنظار الناس إلى لابسه، إما بغلائه الزائد الفاحش أو بسعته اللافتة للنظر أو بإطالته السيئة وهذا محرم الأخير، أو بتقصيره إلى الركبتين والاعتدال في ذلك هو المطلوب، كما أن الإسراف أو الغلو في اقتناء الألبسة الغالية النادرة نوع من التبذير. والشهرة، ثوب الشهرة هو ما يكون لابسه مشتهرا بين الناس بلباسه ذات، فإذا اشتهر ولفت أنظارهم صار ذلك الثوب ثوب شهرة. والشأن في اللابس أن يتجنب ما يلفت أنظار الناس إليه ويوجهها، إما تعجبا من هذا اللباس أو كراهية لذلك اللباس ونفورا منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك مواضع لا تصح فيه الصلاة كما سمعنا، مثل المزبلة والمجزرة وفوق ظهر بيت الله؟ عدد أهل العلم الفقهاء أماكن لا يصح أن يصلى فيها، من ذلك المقبرة، فلا تصح الصلاة في المقبرة ما عدا صلاة الجنازة، لأن ذلك مظنة الصلاة إلى القبور، ومن مظنات الشرك ولا تصح في المزبلة، لأن الشأن في الصلاة أن تكون في أكمل حالات الإنسان استعدادا لمناجاة رب العالمين جل وعلا. والمزبلة مكان الأقدار والنفايات والنجاسات، لذلك المجزرة بما فيها من الدماء والفرث والأقدار. والشأن في هذه الأماكن الوسخة أنها مأوى الشياطين، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ولذلك يقول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسر أهل العلم ذلك أنه خذوا زينتكم عند كل صلاة. وأما الصلاة فوق ظهر البيت، لأن الإنسان الذي يصلي فوق ظهر البيت لم يستقبل البيت، والبيت قبلة الصلاة، إذا صار فوق البيت لا يستقبل شيئا منه فإنه لم يصلي إلى الكعبة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سمعنا بأن النية محلها القلب والتلفظ بها سنة، هذا كلام الشيخ صالح. وقيل بأنه يجب أن يقول المصلي: أصلي الفرض الفلاني، ويسمى الركعات مستقبل القبلة مقتديا أو إماما، فهل صحيح هذا أم أنه يكفي النية في القلب؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح من كلام أهل العلم أن محل النية القلب، وأن التلفظ بها بدعة وليس بسنة، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أتباعهم، ولا من الأئمة الأربعة المتبوعين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنهم نصوا على أن النية يتلفظ بها. وما يقوله بعض الشافعية ليس من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما هو استنتاج من بعض كلام لا يدل على ذلك. والمدققون من الشافعية نفوا أن يكون ذلك قول للشافعي رضي الله عنه. والإنسان من ناحية العقل، أتظن أن ربك لا يعلم أنك تؤدي صلاة العشاء أربع ركعات وأنك مقتدي بذلك الإمام، حتى يحتاج لأن تقول لربك: إني أريد أن أصلي العشاء أربع ركعات مؤتما بهذا الإمام، الله أكبر؟ لا يليق هذا الخطاب للبشر أن تقول: إني نويت أن أسقي والدي هذا الكأس من الماء وتقدمه له. أنت عندما تأتي بهذا الكأس من الماء لوالدك معروف أنك نويت أن تعطيه والده، إذا كان هذا غير لائق لإشعار البشر أنك تريد هذا الشيء، فكيف يليق بأن تعلم الذي أحاط بكل شيء علما؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخ جمال، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، فتابع حلقات البرنامج وأهلا بك وبأسئلتك. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع جاد الله أحمد عناد سوداني. أخونا يقول: إذا قدم الواحد إلى المملكة بنية العمل فقط ثم طرأت نية الحج، هل له ذلك أو لا؟ لأني سمعت من أهلي أنه لا يجوز إلا إنشاء النية من البلد نفسه. الصحيح أنه لا يشترط لك أن تنوي من بلدك، فإذا قدمت للعمل مثلا في مكة المشرفة صانها الله من كيد الظلال وأهل الفجور والفساد، وحماها وأعز ولاة أمرنا ووفقهم لحماية سائر بلادنا، إذا قدمت إلى هذه البلاد ولم ترد عمرة ولا حجا، ثم بعد وصولك إلى جدة أو في طريقك إلى مكة عن لك أن تأتي بعمرة، فمن حيث نويت تتلبس بالإحرام، أو عملت في مكة ثم لما جاء موسم الحج فيسر لك أن تأتي بحج، جاز ذلك. فإن كنت لم تؤدي فريضة الإسلام فإن هذا يجزئ ويسقط فريضة الإسلام عنك، وتكون حججت فريضة الإسلام أو اعتمرت العمرة الواجبة على القول بوجوبها، ولا يسترط لك أن تعود إلى بلدك لتحرم من هناك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهاية الرسالة: عثمان شمت فيما يبدو أخونا من جدة، له مجموعة من الأسئلة، يسأل ويقول: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي قول آخر: أو قبل كل صلاة، فأيهما أصح؟ لأني أرى بعض المصلين يستعملون السواك بعد الوقوف في الصلاة، ولا بد من فضلات لعملية التسوق، أفيدونا أفادكم الله. الحديث الصحيح في كلا اللفظين يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الإنسان عندما يقف يصلي يناجي الله جل وعلا، ويقرأ القرآن وتدنو الملائكة لاستماع قراءته، فهذا المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل وعلا. وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأمر أمته بهذا المسواك عند كل صلاة ما جبل عليه من الرحمة والرأفة بالأمة وحبه للتيسير عليهم وتسهيل الأمر لهم، فتجنبه للمشقة ورغبته في التيسير لم يأمرهم. ولذا فإن التسوق قبل الدخول في الفريضة سنة وأمر مرغوب فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن الفضلات التي تبقى بعد التسوق شيخ صالح؟ ما أدري، لا أثر لها. طيب طيب. ولا تأثير. والعادة أنه لا يبقى فضلات. إما بعض قطع المسواك، وهذه إزالتها أمر سهل بحمد الله، والله. ولو أزالها في المسجد فما من بأس؟ لا بأس، لأنها أشياء خفيفة. أما إذا كان من النوع الذين يشددون على المسواك ويعالجون ويقصونه بأسنانهم ويرمون قشور المسواك ويأتون عليها، فهذا إذا قشر المسواك ليضع قشرته في جيبه أو في منديل حتى يخرجه إلى المسجد، لأن تطيب المسجد وإزالة القمائم عنه أمر مقصود في الشريعة، حتى عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خيرا. أناس يسمون بأسماء مثل العبد اللطيف، العبد الله، ما رأي الشرع في ذلك؟ لا بأس بذلك ولا حرج. المقصود فيها آل عبد اللطيف، والعرب تختصر الكلام، فمثلا يقولون عبشمي مثلا، فهم يقول يعني عبد شمس، فهذا من اختصار الكلام، يعني آل عبد اللطيف وآل عبد الدائم وآل عبد الله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. البسملة، البعض يقول إنها آية من آيات الفاتحة ويقرأها في القراءة الجهرية، وآخرون لا يقرؤونها أو يقرؤونها سرا، افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو أنها ليست آية من الفاتحة، خلاف بين أهل العلم، كما اختلفوا هل يشترط أن يقرأها المصلي قبل الفاتحة، وهل إذا لم يقرأها لا تصح صلاته. الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، إن كان الأولى أن يقرأها خروجا من الخلاف، وهي جزء آية بالإجماع من سورة النمل، وإنما هي فاصلة بين السور وعلامة ابتداء السور ما عدا سورة براءة فإنه لا بسملة في أولها. وأما قراءتها جهرا السنة عدم ذلك، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة، وهي من القرآن، فمن قرأها فقد أحسن، ومن تركها قراءتها فصلاته صحيحة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عدة المرأة 4 أشهر و10 أيام، وقرأت في منهاج المسلم بأن عدة الأمة 2 شهر و5 أيام، إن صح ذلك أرجو الإفادة عن الحكمة جزاكم الله خيرا. عدة الأمة المملوكة في الطلاق نصف عدة الحرة، إلا أن الحيض لا تتنصف فتكون عدتها في الحيض في الطلاق حيضتين، وذلك تخفيفا عليها، ولأنها مملوكة لا تتحكم بنفسها، فخفف الله عنها كما خفف عنها العذاب، نصف ما على محصنات من العذاب، هذا عذاب الأمة إذا ارتكبت موجب عذاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله عيسى الحاج حمد من السودان الخرطوم. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها يطلب تفسير آية الكرسي، لو تكرمتم شيخ. أنصح السائل أن يرجع إلى تفسير الإمام الحافظ بن كثير، يقرأ تفسير هذه الآية فيه. ومع ذلك أذكر بإيجاز معنى هذه الآية العظيمة. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، وذلك بالخبر من سيد البشر، فإنه صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال أي آية أعظم في القرآن، فقال رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وثبت أنها إذا قرأها الإنسان في منامه في تراسي عند النوم مؤمنا بها غير مضيع لحدود الإسلام وشرائعه، أنه لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبذلك ثبت الخبر من حديث أبي هريرة في الصحيح. ومعنى هذه الآية أنها تقرر التوحيد وتبطل الشرك وتثبت لله جل وعلا الألوهية الكاملة والحياة الكاملة والقيام بأمر الكون كله. فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيه إثبات الألوهية لله، ومعنى هذا أنه لا تصح العبادة لغيره، لا النذر ولا الطواف بالقبور ولا دعاء الأموات ولا سؤال الأولياء، كل ذلك شرك ينافي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووصف الله بأنه الحي دلالة على أنه جل وعلا هو الذي له الحياة الكاملة من جميع الوجوه، أكدها بأنه القيوم القائم بشؤون خلقه لا يحتاج إلى معين، وهم لا يستغنون عنه حق طرفة عين. القيوم هذه نوع مبالغة شاملة لكل ما يحتاج الخلق إليه من قيام بأمورهم وشؤونهم. ثم يذكر الله جل وعلا مما يدل على كمال الحياة أن الله لا تأخذه السنة، والسنة هي النوم الخفيف. ثم قال ولا نوم، لذلك للتأكيد كمال علمه ومراقبته واطلاعه على شؤون خلقه. ثم في الآية بيان أن كل ما في الكون لله، فهو المالك له، يتصرف به كيف شاء، يعز ويذل ويغني وينصر ويستجيب دعوة المتقين ويحفظ على أهل الأعمال أعمالهم، فأهل العمل الصالح يجدون قرة العين والسعادة، وأهل العمل السيء يجدون الأعارة والشنارة والذلة والصغار، نسأل الله العافية. ثم بين أنه جل وعلا لا يتجرأ أحد بأن يتوسط عنده لأحد من الخلق أو أن يشفع لأحد إلا بإذنه، إن أذن وإلا لن يشفع، فهو كامل الملك، كامل القدرة، عظيم السلطان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استبعاد أن يشفع كائنا من كان عنده إلا بإذنه. إن المجيء بكلمة من إظهار لأن الله سبحانه لا أحد يتجرأ أن يطلب منه شفاعة لأحد، أن يأذن إلا أن يأذن سبحانه وتعالى له. ثم بين كمال علمه وشموله، وهو يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم، ما سوف يعملونه في المستقبل ولو لم يعملوه، وما عملوه في سالف الأيام قل أو كثر، دق أو جل. هذا علمه سبحانه، أما هم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما يعلمهم إياه عن طريق رسله أو في كتبه التي أنزلها، وأكملها على الإطلاق القرآن الكريم، وأكمل رسله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن كرسيه وسع السماوات والأرض، هذا الكون العظيم الذي نشاهده، وهذه الأرض التي نعرف القليل منها والكثير من أسرارها نجهله، فكم في طياتها من أسرار لا يعلمها إلا خالقها. هذه الكرة العظيمة وهذا الكون الهائل في السماء بطبقاته العظيمة، السماء طبقات كما قال الله جل وعلا في الكتاب الكريم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كرسيه سبحانه وسع هذا الكون بمجراته، وهذه الأرض بمحتوياتها، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم حفظ هذه الأشياء وصيانتها وإمساكها أن تضطرب أو تزول أو تتفكك وتنتثر يمسكها الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذي حفظهما، حفظ هذا الكون العظيم لا يؤذي، لا يثقله، لا يشق عليه، بل هو هين، بل هذا الكون يزول بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا موجز لبعض ما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ.